ولا يمشي على الماء ولا يطير في الهواء، هو الشيطان كيطير كذا ولا الشيطان ولي؟ لا حول ولا قوه. اذا شنو علامه الولي؟ شنو هي؟ التقوى. شوف كتاب الله وشوف حاله، شوف عمله وحياته وشوف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا شفت نعمه تبقى الاصل شد هذا هو الولي، والا ولو عنده القبه توصل حتى لين حتى القمر ولا شيء، ما كيتباش كتاب الله وسنه رسوله لا شيء. ها انتم ترون الخوارق لا تدل على الولايه، الخوارق لو كانت تدل على الولايه لكن راس الاولياء شنو هو؟ الدجال. هو الدجال. وانا قلت لكم مرات الشيطان تكلم معه الله ولا لا؟ تكلم معه الله كي يقولها في القران. اش خلوا؟ قال يا ابليس ما منعك، يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت. هذا كلام الله مع الشيطان ولا لا؟ نفعوا؟ ومع من كان؟ مع الملائكه. مع الملائكه. وفين؟ في الجنة. مع الملائكة، جبريل جلس هنا والشيطان جلس قدام جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفين؟ في الجنة. في الجنة. نفع؟ لا نفع. علاش؟ خصنا العمل، أوامر الله تطبق، نواهي الله تنزه. ما قال الله سمعنا وأطعنا، ما كاينش هذه خلاص. هذه وحدة تدل على الولاية. فهمتم اليوم على مثل الولي ولا لا؟ إن أولياؤه إلا المتقون. بالحصر. أي وإن هنا نافية. أي ما أولياؤه إلا المتقون، أهل التقوى. والتقوى شنو هي؟ امتثال الأوامر وشراء النهي. كيف قال ابن عاشر؟ نعم. قلنا من علامة الساعة هدم الكعبة. نسأل الله العافية. لا يبقى حي. ويهدمها رجل من الحبشة ذو السويقتين، يعني رجل قصصري وغلطين. أيوه. وبعدنا عن بعضهم كيمشي مفركين. ويهدمها حجرا حجرا، هذا كلام رسول الله، حجرا حجرا. ورد في الحديث أنتم تسببون في هدمها، فأحاديث يعني. أيوه. ومن علامة الساعة أيضا يجوج ومجوج، يسلطهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيعني يشربون المياه، مياه الأنهار ومياه العيون، ويستأصلون في الأشجار، يأكلون كل شيء، والعياذ بالله. جائحة في الأرض، فيدعو عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فيسلط عليهم مرض يسمى النغر فيموتون، وحتى تنتن الأرض بهم. ويدعو عيسى عليه الصلاة والسلام يعني تنزل أمطار وتطهر وتنقي الأرض وتجرفهم إلى البحار من كثرة الأمطار. سبحان الله. يجوج وماجوج زيد مفسدون في الأرض، مفسدون إذا خرجوا خلاص. ثم أيضا من علامة الساعة الدخان، ما ندري كيف. في الحديث الصحيح يقول بادروا بالأعمال ستا، يعني عملوا الأعمال الصالحة قبل نزل هذه الستة. أشكون هي؟ قبل طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدجال والدابة وخويصة أحدكم، شنو هي الموت، وثم وأمر العامة قيام الساعة. قل بدروا بالأعمال الصالحة، جدوا واجتهدوا قبل جت هذه الآية، هذه الأشياء هذه الستة. ويقول والدخان، وثم رفع القرآن، نسأل الله العافية. القرآن يرفع، لأن من عقائد السلف أن القرآن كلام الله، الله تكلم به، وأنه غير مخلوق، لأن كلام الله غير مخلوق. وش مخلوق؟ ما هو مخلوق. أنت حين ما تتكلم أنت خلقت الكلام؟ قل لي أنت خلقت زين؟ وش الخالق؟ شكون خلقه فيك؟ الله خلقه فيك. والله وصفاته غير مخلوق، الله وصفاته، الله ذاته غير مخلوقة، وصفاته غير مخلوقة، فكلام نفس الشيء. نعم. فكلام الله يقول منه بدا واليه يعود. ففي الحديث يسرى على كتاب الله، خلاص يجيب يرفع ليله حتى لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في القلوب منه ايه. نسال الله العافيه. الحمد لله. تقوم في الصباح ولا تذكر ولا الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. ولكن الساعه لا تقوم بالله

بعد رفعة عيسى عليه الصلاة والسلام بمئة سنة، بعد مئة سنة من رفعة عيسى، من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام كتبت هذه الأناجيل، هي لا تمس إلى الحق بشرا. نعم، هم مفرقون وموزعون. وتعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، ثم يقول وستفترق أمتي. إذن هذه الآية نازلة في المشركين واليهود والنصارى وهذه الأمة. فهذه الأمة إذا هي توزعت وتشتتت وتمزقت وصارت مذاهب وصارت أحزابا وصارت فرقا وصارت طوائف وصارت جماعات، فالآية نازلة بها، فهذا أمر من الله لرسوله بأن يتبرأ. والولاء والبراء ركن أساسي في هذا الدين، أن يتبرأ من هذه الأمة المشتتة. أن الذين فرقوا دينهم واصبح عقائد، هذا عقيد هذا عنده عقيد، هذا عنده عباد، هذا عنده، هذا طقوس هذا طقوس، هذه جماعة تفعل كذا، وهذه أذكاره هذه أذكاره هذه كذا، والكل يضد الآخر ويعاكس الآخر ويفسق ويبدعه، أشهد أمة. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم، أي جعلوا هذا الدين فرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا مزعين مشتتين، وكانوا شيعة، يقول لست منهم في شيء. معنى لست أي تبرأ منهم وأعلم براءتك منهم وعداوتك لهم، أو لست ولست منهم في شيء أي لست من هدايته في شيء. خلاص الهداية بيد من؟ بيد الله. كأن الله عز وجل يقول له خليك خليهم استريح انسى، لست منهم في شيء أي لست مكلفا بعقوبتهم وبعذابهم وباستئصالهم، اتركهم لي. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.